حصريا على شبكة ملامح. يا مرحبا ترحيبتن تبقى على مر السنين، ترحيبتن مثل الورود تفوح يوم بدبها، تفوح من صادق محبتكم ورود وياسمين، تمطر غلاكم يا بعد عيني وبعد هدبها، تفضلوني واسمعوا بقلوبكم يا سامعين، من قبل لا تستمتع لاسمع اطرق بابها، الشعر ديوان العرب والفرق بين المبدعين، فالابتكار نادر الافكار وسط جوابها، عليك يا قافي سلام وخل عنك العدلين، تبختر بوزنك وقافي يتكفي ورقبها، اطلبها للذوق الرفيع من اليسار لليمين، سجل حضورك فرصة جاتك جبها. يا صاحبي والخير كانه مطلوبك دنيا ودين، ركز معي واحسب لحاجة ثلاثة حسابها، الاولى ركز على مرضات رب العالمين، ما غيره يعينك اذا صكت عليك ابوابها، والثانية من قبل ترضي النفس ترضي الوالدين، من دونهم لو تبتسم دنياك وش تبغى، وش تبغى، وثالثة حاول تمنى الخير للناس اجمعين، يا صاحبي لا تحسد العالم ولا تغتبها، اقولها وانا اللي مقصر يا ربي يا معين، رحمتك يوم النفس فالميعاد تلقى حسابها، اقولها وانا اللي مقصر يا ربي يا معين، رحمتك يوم النفس فالميعاد تلقى حسابها، يا مرحبا ترحيبتن تبقى على مر السنين، ترحيبتن مثل الورود تفوح يوم قدمها، تفوح من صادق محبتكم ورود وياسمين، تمطر غلاكم يا بعد عيني وبعد هدبها. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.